إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا بفضل الله الدرس 12 في شرح كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة. ونحن مع آخر أبواب كتاب الطهارة، مع كتاب الحيض، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة، ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه، والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة، وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. تكلمنا في الدرس السابق الدرس 11 عن النصف الأول من كتاب أو من باب الحيض، وتكلمنا فيه عن مدة الحيض عند الحنابلة وبعض المسائل التي تتعلق بالحيض والحمل، وتتعلق ببداية الحيض ونهايته ومدته، وتتعلق بالطهر، تتعلق بالطهر أكثره وأقله، وتكلمنا أيضا عما يحرم على الحائض، وذكرنا ذلك باستفاضة. نكمل اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف: والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة تجلس متميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة. هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن المبتدئة، يتكلم عن المبتدئة، والمبتدئة هي التي ترى الدم لأول مرة. الأحكام السابقة كلها يتكلم فيها المصنف عن المرأة الحائض، لكن هذه الأحكام التي سنتكلم عنها إنما يتكلم عن الحائض التي ترى الدم لأول مرة. يقول: تجلس أقل الحيض، وأقل الحيض كما بينا على المذهب يوم وليلة. أول ما ترى الفتاة الدم تمكث يوما وليلة دون صلاة ولا صيام، أول ما ترى الدم تمكث يوما وليلة دون صلاة ولا صيام، ثم بعد اليوم والليلة تجلس تغتسل وجوبا. بعد هذا اليوم والليلة الذي تركت فيه الصلاة والصيام تغتسل وجوبا وتصلي، ولو كان الدم بقيا لم ينقطع، لكنهم قالوا تمكث يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي، وهذا إذا لم يستمر الحيض وينقطع أكثر الحيض 15 يوم، تغتسل مرة أخرى. وهنا إذا لم يستمر الحيض أكثر من 15 يوما تغتسل مرة أخرى. المثال للتوضيح، فتاة رأت الدم أول مرة، ترى الدم، تترك الصلاة وتترك الصيام يوم وليلة، ثم تغتسل وجوبا وتتابع الدم. فإذا انقطع الدم مثلا بعد 7 أيام أو بعد 8 أيام، يعني لم يصل إلى أكثر الحيض، هنا تغتسل مرة أخرى. واضحة كده الصورة؟ يبقى جاءها الدم 7 أيام، أول مرة يأتيها الدم، تمكث يوم وليلة دون صلاة ودون صيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم عادي، ثم بعد انقطاع الدم في اليوم 7 تغتسل مرة أخرى. خلاص كده؟ أعيد مرة أخرى. فتاة رأت الدم لأول مرة، أول ما ترى الدم تترك الصلاة والصيام. هتتركه قد إيه؟ تتركه يوم وليلة 24 ساعة، والدم مستمر، لكن بعد الـ 24 ساعة أيضا تغتسل. هتقولي لي تغتسل والدم مستمر؟ أيوة، تغتسل والدم مستمر، وتصلي وتصوم. تصلي وتصوم والدم مستمر؟ نعم، تصلي وتصوم، وتنظر متى انقطع الدم. انقطع الدم بعد 7 أيام، تغتسل مرة أخرى. يبقى هي عملت إيه؟ اغتسلت مرتين، مرة بعد يوم وليلة أقل الحيض، والمرة الثانية عند انقطاع الدم. تأتي في الشهر الثاني، سيأتيها الدم، تفعل نفس ما فعلت في الشهر الأول، تمكث يوم وليلة دون صلاة وصيام، ثم تغتسل، ثم تصلي وتصوم، ولما ينقطع المرة الثانية تغتسل. يبقى كده عملت نفس الفعل المرة الثانية. ثم إذا جاء الدم في الشهر الثالث تفعل نفس ما فعلت في الشهر الأول والثاني. يبقى ده الفعل اللي هي عملته ده تكرر كم مرة؟ تكرر 3 مرات في 3 أشهر. نقول لها هنا بعد 3 أشهر هذه هي عادتك، يعني أنت مكثتي الدم، استمر في الشهر الأول 7 أيام، في الشهر الثاني 7 أيام، في الشهر الثالث 7 أيام، يبقى أنت عادتك 7 أيام. يبقى أنت عادتك كام؟ 7 أيام. يبقى بعد كده بعد الشهر الثالث، من أول الشهر الرابع، أول ما ترى الدم لا خلاص هتمكث أيام الحيض، مش أنه لها بعد يوم وليلة تغتسلي وتعمل زي الشهر الأول والثاني والثالث، لا، أول ما ترى الدم تمكث أيام الحيض، ثم تغتسل وتصلي مرة واحدة. ولذلك قال والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي. فإن لم يجاوز دمها أكثره، يعني الدم مع برش أكثر الحيض له 15 يوم، يعني انقطع بعد 6 بعد 7، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع. فإن تكرر 3، يعني هذا تكرر مع 3 أشهر، فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه. يعني إيه تقضي ما وجب فيه؟ يعني الأيام اللي هي أفطرتها، إحنا اغتسلت بعد يوم وليلة وأفطرت 6 أيام، صامت 6 أيام، صح كده؟ 6 أيام دول تعدهم تاني، 6 أيام دول تعدهم تاني، اللي هي صامتهم مع نزول الدم، أصبح عليها 6 أيام في الشهر الأول وست أيام في الشهر الثاني وست أيام في الشهر الثالث، عليها 18 يوم، هتعيد صيام 18 يوما. واضح؟ فهو حيض تقضي ما وجب فيه. متى حكمنا عليه أنه حيض عند الحنابلة؟ حكمنا عليه أنه حيض عند الحنابلة بعد 3 أشهر من تكرار نزول الدم. طب لماذا فعلنا ذلك معها؟ فعلنا ذلك معها لأنها مبتدئة، أول مرة ترى الدم، لا ندري هل هذا دم فساد، هل هذا دم استحاضة، هل هذا دم حيض، لا ندري ما هذا الدم. ولذلك قالوا لا نحكم عليه بأنه دم حيض إلا بعد أن يتكرر ذلك 3 أشهر، بعد أن يتكرر ذلك 3 أشهر. قال وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. وإن أيست قبله، أيست يعني دخلت في سن اليأس، بلغت 50 سنة، سن اليأس 50 سنة. فإن أيست قبله، يعني قبل أن يحدث ذلك معها 3 مرات، نفترض أن المرأة لم يأتيها الدم إلا وهي قربت 50، ولم يتكرر معها لأنها دخلت في مرحلة اليأس، نقول لا هنا أنت ليس حائض، نقول لا هنا أنت لست حائض. قال وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة. ما معنى هذا الكلام؟ المسألة اللي احنا تكلمنا عليها إن المرأة ستمكث يوم وليلة وتغتسل وتصلي وبعد ما ينقطع المرة الثانية تغتسل، هذا في حالة إن الدم لم يعبر أكثر الحيض. في حالة إن الدم لم يعبر أكثر الحيض، الدم ما عداش 15 يوم، انقطع بعد 6 بعد 7 بعد 10 بعد 12 بعد 13. لكن احنا نفترض إن في حالة فتاة أول مرة ترى الدم واستمر معها الدم 20 يوم 30 يوم. استمر معها الدم 20 يوم 30 يوم، أكثر من ذلك. نقول لها أنت في هذه الحالة أنت مستحاضة. في هذه الحالة أنت مستحاضة، والمستحاضة عند الحنابلة هي التي جاوز دمها أكثر الحيض، وإحنا عندنا أكثر الحيض 15 يوم. الفتاة إذا رأت الدم واستمر هذا الدم أكثر من 15 يوم، يبقى هنا هذه المرأة مستحاضة. هتعمل إيه في هذه الحالة؟ عندنا حاجتين. عندنا حاجتين، المبتدئة إذا جاوز دمها أكثر الحيض، يعني أطبق عليها الدم ونفترض شهرا كاملا، نقول تجلس أيام الدم الذي تعرف أنه دم حيض. ده بيسميه العلماء المتميز، وياريت نكتب كلمة المتميز. رأت الدم واستمر عليها الدم أكثر من 15 يوم، هنسمي هذه المرأة مستحاضة. ماذا تفعل هذه المرأة؟ تجلس الأيام التي تميز فيها دم الحيض. دم الحيض بيكون أسود ويكون منتن ويكون له رائحة كريهة ويكون ثخين، فمش معقول دم الحيض هيأتي شهر ولا شهرين. لا شك أن فيه جزء منه دم حيض وجزء منه دم استحاضة، دم فساد. ماذا ستفعل؟ تميز، تنظر للأيام التي فيها دم الحيض أسود وثخين وله رائحة كريهة، فتعتبر هذه الأيام دم حيض وتجلسها، لا تصلي ولا تصوم ولا يطوع زوجها إلى غير ذلك. طيب وباقي الأيام اللي بينزل فيها الدم تعتبر نفسها مستحاضة، تصوم وتصلي، تصوم وتصلي. يبقى احنا تكلمنا في الأول عن امرأة رأت الدم لأول مرة، لكن الدم انقطع بعد، انقطع قبل أكثر الحيض. ندخل إلى القسم الثاني، امرأة ترى الدم لأول مرة لكن هذه المرأة جاوز دمها أكثر الحيض، هتعمل إيه؟ هنقول لها تنظر، تميز، تميز، تميز دم الحيض المعروف عن دم الاستحاضة. دم الاستحاضة دم أسود، ليس ثخينا، ليس له رائحة كريهة، ليس منتنا، دم عادي جدا. أما دم الحيض معروف. فماذا تفعل هذه المرأة؟ تمكث الأيام التي ترى فيها الدم المعروف دم الحيض، وباقي الأيام تعتبرها دم حيض. يعني تخيلوا أن امرأة الدم مستمر عليها شهر كامل أو شهرين كاملين، هتعمل إيه؟ هتختار 7 أيام من الأيام دي تعتبرها دم حيض. تختارها بناء على إيه؟ تختارها بناء على التمييز، تمييز الدم. تختار 7 أيام دول وتنقطع فيهم عن الصلاة وتنقطع فيهم عن الصيام. بعد 7 أيام تعتبر باقي الأيام دم استحاضة، تصلي وتصوم. واضح كده؟ طيب نفترض جاءت امرأة وقالت ليس دمي متميزا، أنا لا أستطيع أن أميز، الدم كله شكل واحد، الدم كله شكل واحد، ماذا تفعل؟ طيب إن لم يكن دمها متميزا ستجلس في الشهر الأول أقل الحيض يوم وليلة، مش قادرة تميز، تجلس في الشهر الأول أقل الحيض يوم وليلة، وفي الشهر الثاني تجلس يوم وليلة، وفي الثالث تجلس يوم وليلة، ثم في الرابع تجلس غالب الحيض. احنا قلنا قبل كده غالب الحيض 6 أيام أو 7 كما قال المصنف، وغالبه 6 أو 7. دي مش قادرة تميز، يبقى تجلس غالب الحيض وهو 6 أيام أو 7 أيام. أظن الآن شيء من يعني بدأ الأمر يتضح. سأعيد تلخيص هذه الفقرة، والفقرة دي بتتكلم عن المبتدئة، الفقرة دي بتتكلم عن المبتدئة. سأعيد تلخيص هذه الفقرة في 3 نقاط، أو نقول أن ملخص المبتدئة 3 أحوال. الحالة الأولى ألا يجاوز دمها أكثر الحيض، فهذه تتحيض في الشهر الأول يوم وليلة وتغتسل وتصلي، وعند الانقطاع تغتسل وتصلي، وفي الشهر الثاني كذلك، وفي الثالث كذلك، ثم في الشهر الرابع تجلس عادتها اللي هي عادتها اللي عرفتها من الشهر الأول والثاني والثالث. طيب الحالة الثانية أن يتجاوز دمها أكثر الحيض ودمها يكون متميز، يتجاوز دمها أكثر الحيض ودمها يكون متميز، هذه تجلس المتميز في الشهر الثاني مباشرة، الذي ميزته في الشهر الأول تأتي في الشهر الثاني فتجلسه، وتعتبر باقي الأيام دم استحاضة. الحالة الثالثة أن يتجاوز دمها أكثر الحيض، لكن دمها غير متميز، لكن دمها غير متميز، تجلس أقل الحيض زي الحالة الأولى 3 أشهر، ثم تأتي في الشهر الرابع تجلس غالب الحيض. أظن بذلك يعني تجلس المرأة التي يتجاوز دمها أكثر الحيض ودم غير متميز تجلس أقل الحيض اللي هو يوم وليلة 3 أشهر، ثم في الشهر الرابع تجلس غالب الحيض اللي هو 6 أيام أو 7 أيام. يبقى من الشهر الرابع كل شهر ستجلس 6 أيام أو 7 أيام وتعتبر باقي الأيام هي دم إيه؟ دم حيض. أظن بذلك يعني حاولت أن أقرب هذه الصورة. قال المصنف رحمه الله: ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. المستحاضة هي التي جاوز دمها أكثر الحيض. الحيض 6 أيام أو 7 أيام الغالب، والأقل يوم وليلة، والأكثر 15. طب امرأة جاوز دمها أكثر الحيض، أطبق عليها الدم 20 يوم 30 يوم شهر شهرين 3، هذه تسمى مستحاضة. هذه تسمى مستحاضة. هنا بيتكلم عن المصنف عن امرأة مستحاضة لها عادة، يعني معتادة، يعني كان يأتيها الدم، تعتاد أن يأتيها الدم مثلا 5 أيام كل شهر وتطهر كل شهر، يأتيها الدم 5 أيام، دي اسمها إيه؟ اسمها معتادة. ثم أصابها مرض فأصبح الدم يطبق عليها، تحولت من امرأة صحيحة سليمة إلى امرأة مستحاضة. مستحاضة لكن لها عادة. هذه المعتادة نفترض أنه كان يأتيها الدم كل شهر 5 أيام ثم أطبق عليها الدم، ماذا تفعل؟ تجلس كل شهر هذه الأيام التي كانت تعتادها، وباقي الأيام تعتبره دم استحاضة. يعني جاءت امرأة قالت أنا الدم بيطبق علي طول الشهر، نقول لها امتى أطبق عليك الدم؟ هتقول والله مثلا بقالي 2 أو 3 شهور. نقول لها طب السنين اللي قبل كده؟ تقول والله العادة بتاعتي كان الحيض يأتي 6 أيام. نقول لها خلاص كل شهر تجلسي 6 أيام تعتبريهم دم حيض، لا تصومي ولا تصلي، وباقي الأيام تعتبريها دم استحاضة، تصومي وتصلي. واضح كده؟ لكن هنا قال ومستحاضة معتادة، يعني حتى لو كانت مميزة تجلس العادة. الحنابلة يقدمون العادة على التمييز، الحنابلة يقدمون العادة على التمييز. قال المصنف رحمه الله: ويلزمها، هنا بيتكلم عن المستحاضة، يتكلم عن المستحاضة، ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة، وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. هذه أشياء تلزم المرأة المستحاضة. رقم 1 تغسل المحل الملوث بالدم لكل صلاة، لأن الدم مطبق عليها، فتأتي عند كل صلاة تغسل محل نزول الدم، تأتي عند كل صلاة تغسل محل وصول ونزول الدم، يبقى ده رقم 1. رقم 2 تعصب المحل، يعني تربطه لكل صلاة، تضع خرقة ونحوها قبل كل صلاة، أو ما يوجد الآن من البدائل قبل كل صلاة تضع هذا الشيء حتى لا ينزل الدم فيلوث المكان أو الملابس. رقم 3 تتوضأ لكل صلاة إن خرج شيء، يعني لو ما بين الصلاة والصلاة خرج منها شيء تتوضأ عند قبل كل صلاة، قبل الصلاة تتوضأ، لكن إن لم يخرج منها شيء خلال مثلا ما بين الصلاتين لا يجب عليها أن تتوضأ، لا يجب عليها أن تتوضأ. رقم 4 يلزمها أن تنوي نية الاستباحة، يلزمها أن تنوي نية الاستباحة، استباحة الصلاة. طب ليه ما قلناش نية رفع الحدث؟ لأن هي الحدث عندها لا يرتفع، طول ما الدم بيخرج ده هي كده محدثة، فإذا لا تنوي رفع الحدث ما ينفعش، إنما تنوي استباحة الصلاة، إنها بالوضوء ده بتستبيح لنفسها أن تصلي. رقم 5 يحرم على زوجها وطؤها، يحرم على زوجها وطؤها فترة الاستحاضة، وهذا على المذهب الحنابلة، يقولون لا يطؤها زوجها إلا حالة واحدة، إلا حالة واحدة، إنه يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا أو يخاف عليها، مخافة وقوع مخافة الزنا فقط منه أو منها فقط، هذا مذهب الحنابلة. لكن الراجح أن وطأها حلال. الراجح أن وطأها حلال، لا يحرم على زوجها وطأها، لا يحرم على زوجها وطأها. يبقى كم حاجة كده تلزم المستحاضة؟ 5 أشياء. الأولى تغسل المحل الملوث بالدم لكل صلاة. الثاني تعصب المحل. الثالث تتوضأ لكل صلاة إن خرج منها شيء، وضوء وجوب، تتوضأ من لكل صلاة إن خرج منها شيء. رقم 4 تنوي استباحة الصلاة. رقم 5 على المذهب يحرم على زوجها وطؤها، والراجح أنه لا يحرم وطؤها. قال المصنف رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر، يكره الوطأ فيه. ما معنى هذا الكلام؟ هنا بيتكلم عن النفاس، المرأة النفساء. والنفاس هو دم يرخيه الرحم مع الولادة أو قبل الولادة بيومين أو بيوم أو قبل الولادة بساعات. الدم الذي ينزل مع عند ولادة المرأة عند الولادة أو قبل الولادة بساعات أو بيوم حتى، هذا اسمه نفاس. قال الحنابلة: مدة النفاس 40 يوما، يعني أكثر النفاس 40 يوما. لو رأت امرأة دما 50 يوما لا يعتبر دم النفاس الزائد عن 40، لأن دم النفاس عند الحنابلة لا يزيد عن 40 يوما ولا حد لأقله. يعني ممكن امرأة تنفس يوما وتطهر، ممكن تنفس 5 أيام وتطهر، ممكن تنفس 10 أيام وتطهر، لكن لا يزيد الدم عن 40 يوم. إذن النفاس عند الحنابلة لا حد لأقله وأكثره 40 يوما. النفاس عند الحنابلة لا حد لأقله وأكثره 40 يوما. لكن في حاجة صغيرة، قالوا إذا طهرت المرأة من الدم قبل 40، امرأة نفست 10 أيام ثم طهرت، هذا الطهر نقاء. هذا الزمن اللي هو بعد 10 أيام لغاية 40 ده زمن طهر، هي كده طاهر، تغتسل وتفعل ما تفعله الطاهرات من الصيام والصلاة. امرأة نفست ولدت نزل عليها دم النفاس انقطع بعد 10 أيام، بعد 10 أيام تبقى ايه؟ تبقى امرأة طاهرة، امرأة طاهر، تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات. إلا إن الحنابلة وضعوا حكم صغير كده، قالوا يكره وطؤها خلال هذه الفترة، اللي هي الفترة من ساعة ما انقطع الدم قبل 40 إلى استكمال 40. يعني لو هي طهرت بعد 10 أيام أو بعد 20 يوم، الفترة اللي من 20 للأربعين قالوا هنا يكره لزوجها وطؤها، يكره حتى تكمل 40، يكره لزوجها وطؤها حتى تكمل 40. والراجح أيضا أنه لا يكره، والراجح أيضا أنه لا يكره، لأنها امرأة طاهرة، حكمنا عليها بالصلاة أنها تصلي، وحكمنا عليها أنها تصوم، وحكمنا عليها أنها تقرأ القرآن، وحكمنا عليها أنها تمس المصحف، فلماذا نحكم على زوجها أنه يكره له وطؤها؟ لا دليل على ذلك، وعلى ذلك لا يكره له وطؤها. قال: وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ، يعني النفاس يأخذ نفس أحكام الحيض، النفاس يأخذ نفس أحكام الحيض. الحائض لا تصوم، النفساء لا تصوم. الحائض لا تصلي، النفساء لا تصلي. الحائض لا يطؤها زوجها، النفساء لا يطؤها زوجها. الحائض لا تمس المصحف، النفساء لا تمس المصحف. الحائض لا تقرأ القرآن، النفساء لا تقرأ القرآن. خلاص كده؟ إلا في شيئين تختلف النفساء عن الحائض، في شيئين: العدة والبلوغ. يعني إيه العدة والبلوغ؟ الحيض يعتد به، يعني لو امرأة مطلقة نقول لها عدتك 3 أشهر، صح كده؟ امرأة مطلقة عدتك 3 أشهر، لكن النفاس لا يعتبر عدة، النفاس لا يعتد به. يعني ما ينفعش امرأة طلقت وهي نفساء نقول لها عدتك لغاية ما ينقطع الدم، أو عدتك 10 أيام، دم النفاس لا علاقة له بالعدة، إنما يعتد بدم الحيض فقط. يبقى ده رقم 1. رقم 2 البلوغ. الحيض علامة على البلوغ، الحيض علامة على البلوغ، لكن النفاس ليس علامة على البلوغ. الحيض علامة على البلوغ، لكن النفاس ليس علامة على البلوغ. فنحكم على المرأة إذا بلغ أنها بلغت إذا حاضت. لكن لا نحكم عليها أنها بلغت إذا نفست. إذا نفست واضح؟ يبقى آخر مسألة دي بتتعلق بالنفاس، والنفاس عند الحنابلة أقله ليس لا حد لأقله، وأكثره 40 يوما. وإذا انقطع الدم قبل 40 هذه الفترة تعتبر فترة طهر، تفعل ما تفعل الطاهرات إلا أنه يكره لزوجها وطؤها، إلا أنه يكره لزوجها وطؤها. وأحكام النفاس هي نفس أحكام الحيض غير العدة والبلوغ. ممكن يأتي سؤال مثلا يقول ما حكم وط الرجل لزوجته المستحاضة؟ تقول المذهب أنه يحرم وطؤها إلا مع خوف الزنا. يأتي سؤال آخر ما حكم وط الرجل لزوجته في فترة الطهر من النفاس قبل 40؟ تقول يكره له وطؤها. ما هي أحكام النفاس؟ تقول أحكام النفاس هي نفس أحكام الحيض إلا العدة والبلوغ. ما هو أقل النفاس وأكثره؟ لا حد لأقله وأكثره 40 يوما. ماذا تفعل المستحاضة المعتادة؟ المستحاضة المعتادة تقدم عادتها، تقدم عادتها. ما معنى المستحاضة؟ هي التي جاوز دمها أكثر الحيض. ماذا تفعل المبتدئة؟ تذكري 3 أحوال للمبتدئة. يبقى دي بعض الأسئلة اللي هي ممكن تأتي في هذه الفقرة. بذلك انتهينا من كتاب من باب الحيض، وانتهينا بانتهائنا من باب الحيض من كتاب الطهارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والثلاثاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في كتاب الصلاة إن أطال الله في أعمارنا. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.